بالنسبة لزكاة الغنم سماحة الشيخ، الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم لأنه يقوم بتعليفها أكثر من 6 شهور، ويقول أكثر من 6 شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟ إذا كان غالب وقت أنها تعلف ما ترعى ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كان ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا في أحواش في الحول ينفق عليها يعلفها أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت التجارة لبيع والشراء يزكيها زكاة النقدين، زكاة التجارة زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع فإنه يزكيها زكاة التجارة ربع العشر زكاة النقدين، أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول يزكيها زكاة الماشية في 40 شاة شاة واحدة، وفي 141 شاتان، وفي 200 واحدة 3 شاة، ثم في كل 100 شاة، وهكذا الإبل 5 شاة و10 شاتان و15 شاة و20 4 شاة، وهي بات 25 من الإبل ترعى وجاهلها من تبخر تم لها سنة، مقصودا لها معروف يعني إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها الإبل والبقر والغنم زكاتها من نفسها إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء تعلف ما ترعى للبيع والشراء هذه زكاة النقدين زكاة العروض. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.